موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة نادية محمود رشدي المقيمة بمركز الحسينية محافظة الشرقية، والهمسة موجهة للسيد وزير التربية والتعليم. بتقول فيها: إحنا يا حضرات عندنا مشكلة غريبة ومريبة. مدرسة كمال الدين في سعود، مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، الصف الثالث الإعدادي حضرات معطل بفعل فاعل. المدرسين بيغادروا المدرسة بعد طابور الصباح مباشرة علشان يتفرغوا للدروس الخصوصية، وبينبهوا على التلامذة ما يروحوش المدرسة ويروحوا الدرس الخصوصي. يعني سنة تالتة إعدادي في المدرسة عندنا وفي كل المدارس بقت عبارة عن حبر على ورق، ملهاش وجود يا حضرات. وطبعا رحنا لمديرية التعليم نشتكي، وهناك البيل محترم قال لنا: يعني ايه تالتة إعدادي مش شغالة في المدرسة؟ يعني ايه المدرسين يعني بيحضروا طابور الصباح ويمشوا؟ ده كلام غير منطقي بالمرة يا فندم. ده مش المدرسين اللي مش موجودين وبس، دول خلوا الولاد ما يروحوش المدرسة من أساسه عشان يحضروا الدروس الخصوصية. ازاي الكلام ده يا مدام؟ ازاي يعني؟ ما انا ابني في نفس المدرسة وفي تالت إعدادي وبيروح كل يوم الصبح. بيروح المدرسة؟ يعني حضرتك متأكد ان ابن حضرتك بيروح المدرسة؟ لا مؤكد بخيبة الصراحة، انا مش متأكد طبعا. عموما اكتبي طلب بالكلام ده وانا هشوف الموضوع ده بنفسي ان شاء الله. تعال نوصل الاستاذ ابراهيم. وكتبنا الطلب يا حضرات وقدمناه، وبعدها بكام يوم قلنا نتابع، ورحنا سألنا حضرته قال لنا: لسه يا هانم والله، اصبري علينا شويه، احنا بعون الله هنشكل لجنه، واللجنه دي هتزور المدرسه وتشوف المشكله على الطبيعه ان شاء الله. مش هتعدي كده، احنا هنحاسبهم حساب عسير. هتلي كوباية عصير يا إبراهيم. وانتظرنا يا حضرات اللجنة دي اللي حضرته قال عليها هنشكلها، وفات أسبوع وراء أسبوع وراء أسبوع، لكن إيه؟ لا حس ولا خبر. والترم الأول هيخلص وإحنا لسه عايشين في نفس المشكلة. تالتة إعدادي في المدرسة ملهاش وجود، ومحدش بيتحرك من المسؤولين. قلنا نحاول تاني، واحنا نسأل لعل وعسى تكون جدد في الامور امور. شوفي يا هانم، احنا اتصلنا بالمدرسة وبلغناهم ان اللجنة هتزورهم يوم الثلاث اللي فات. الحقيقة بقى ان اللجنة راحت فعلا وشافت فصل تالت اعدادي وهو شغال زي الفل. انا مش عارف حضرتك جبتي المعلومات دي منين. هاتلي كفتة يا ابراهيم. طيب ما هو طبعا لما يتصلوا بالمدرسة ويبلغوهم بموضوع اللجنة اللي هتزورهم، طبعا هيعملوا حسابهم ويشغلوا الفصول والمدرسين والتلاميذ هيحضروا، كله هيبقى تمام التمام. لقينا مفيش فايدة مع المديرية يا حضرات، عشان كده جيت لحضراتكم تشوفوا لنا حل عشان مستقبل ولادنا. يا ترى ليها حل ولا ملهاش؟ أحمد كريم، رضا سليمان.